بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ولم يستوعب الصحيح، ليس كذلك؟ نعم. فقال ولم يستوعب الصحيح. يستوعب الضمير هنا عائد على ماذا؟ على البخاري ومسلم، عائد على البخاري ومسلم. فالمصنف يقول إن البخاري ومسلم لم يجمع كل ما هو صحيح، بل جمع من الصحيح وترك من الصحيح أيضا، وهما قد نص على ذلك، يعني كل واحد منهما نص أيضا على هذا الكلام. ولذلك يقول ولم يستوعب الصحيح في كتابيهما، أي المعروف بصحيح البخاري، وصحيح البخاري له اسم معروف، تعرفون ما اسمه؟ ها؟ لما صحيح مسلم مختصر، هو الجامع الصحيح المختصر المسند من أيام من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من وأيامه وغزواته. أي نعم، واضح. أما بالنسبة لصحيح مسلم فاسمه الجامع الصحيح المسند روايات العدل. قيل الصحيح الجامع الصحيح المسند، وقيل المسند، وقيل فيه كلام إلى حد ما، ماشين. أي نعم. قال ولم يستوعب الصحيح في كتابهما ولا التزما. معنى ولا التزما يعني لم يجعله شرطا لهما، يعني لم يقول، لأن إحنا أن التزمنا أن نخرج كل ما هو صحيح في كتابنا. لا البخاري قال ذلك، ولا مسلم أيضا قال هذا الكلام. فالتزما يعني لم يجعله شرطا ملزما لهما، أي استيعابه. فقد قال البخاري رحمه الله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. إذن هو الشرط الذي وضعه أنه لا يدخل إلا كل صحيح، ولم يشترط مع هذا الشرط أنه يستوعب الصحيح. فقال إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. قول تركت من الصحاح لحال الطول يعني حتى لا أطيل الكتاب جدا، فبالتالي لأن الإطالة فيها إملال، وفي نفس الوقت ما ظنت أن يترك الكتاب. فقال لحال الطول. البعض قد يقول بأنه أيضا ما تركه كله ليس على شرطه. في الحقيقة كلمة لحال الطول هذه تدل على أنه يعني أنه ترك أشياء على شرطه أيضا، ترك أشياء على شرطه. إذن قضية أنه ترك أشياء وهي على شرطه، ويأتي بعد ذلك من يلزمه بها ويقول أنت هذه على شرطك، وأنت هو لم يقل أنا كل ما هو على شرطي أدخلته، إنما قال أنا اللي جعلني أن أنا أترك استيعاب الصحيح خشية أن الكتاب يترك. وإلا فهناك أشياء على الشرط لكنه لم يدخلها في كتابه لغرض، إنما كما يقولون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، واضح. فهو يأتي بالأبواب ليأخذ ما يتعلق بالخدمة الفقهية التي في الحديث التي تخدم الباب، سواء حديث أو اثنين أو ثلاثة، المهم يؤدي الغرض في ذلك. فإذا وجد بأن الغرض قد أدي وخلاص واستفى الباب، واضح، صارت الحديث التي أوردها في الباب فيها استفاء، خلاص يقف عند هذا الحد. وقد يكون عنده ما هو أزيد من ذلك لكنه لا يريد الإطالة خشية أن يمل القارئ من كثرة الإطالة. قال وقال مسلم شبه هذا الكلام أيضا، قاله مسلم رحمه الله، قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. خلي بالك من كلمة ما أجمع عليه، لأن دي مسألة مهمة وسيأتي الكلام عليها، إنه يقصد هل الإجماع هنا إجماع مخصوص أم إجماع الذي يعرفه الناس، وهو أن كل من أن الإجماع المقصود بإجماع أهل الحديث قاطبة، واضح. فسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. قال يريد ما وجد عنده، أي يريد هذا الكلام توجيه لكلام مسلم رحمه الله. فقال بأن مسلم يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعض. ما معنى كلمة وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعض؟ قد يخالف بعض أهل العلم في بعض الرواه فيما يتعلق بالرواه أو نحو ذلك، لكن المتن عنده صحيح، وربما الكلام في بعض رواته المتكلم فيهم في بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث عنده ليس من ليس من قبيل الضعيف، لأننا عندي أخواننا الرواة المتكلم فيهم هؤلاء الرواة متكلم فيهم، لكن في بعض الأحاديث التي فيها إشكالات عندهم، لكن في بعض الأحاديث الأخرى بتمرر هذه ليه إذا تجنبنا تلك الأحاديث التي فيها الإشكالات، لأنه أحيانا لما يأتي مثلا بعض العلماء يقولون فلان يخطئ. معنى يخطئ؟ أنا بقى هذا متكلم فيه ولا مش متكلم فيه؟ يعني متكلم فيه. طيب العلماء يقولون لما بتتعامل مع مثل هذا بتعمل ايه؟ بتأتي على الأحاديث هذه الحديث الذي رواه وتبدأ تنظر في ترجمته وما يتعلق به الأحاديث التي انتقدت عليه، هل هذا الحديث الذي أنا بصدد البحث عنه واضع عن صحته وضعفه، هل هذا الحديث مما انتقد عليه، مما أخطأ فيه، أم ليس مما أخطأ فيه؟ فإن لم أجد من أهل العلم من نص على أن هذا الحديث مما أخطأ فيه هذا الراوي، من الأحاديث التي أخطأ فيها هذا الراوي، إذن هذا الحديث يكون عندي صحيح، ماشي، مقبول، واضح. طيب إذا وجدت من أهل العلم من نص على أن هذا الحديث فيه إشكال من الحديث التي أخطأ فيها، يبقى في الحالة دي خلاص بأرد هذا ليه هذا الحديث. طيب في الجملة الراوي هذا متكلم فيه، واضح، لكن ليس معنى هذا أن يرد كل حديث تكلم فيه الراوي، لكن مع هذا السياق ومع هذا الحديث الموجود، واضح، أهل العلم قبلوا حديث هذا الراوي هذا الحديث بعينه الذي رواه مسلم في صحيحه بهذه السلسلة من الإسناد، واضح، فالعلماء اتفقوا على قبول هذا الحديث بهذه السلسلة، وده معنى كلمة مسلم رحمه الله أجمعوا عليه، لأن البعض قد يقول كيف أجمعوا وفي بعض الرواة تكلم فيهم لكن في غير هذا الايه في غير هذا الحديث بغير هذه السلسلة. وضحت المسألة ديت؟ يبقى هم قبلوا حديث هذا الراوي من هذا الطريق بهذه السلسلة. هذا توجيه لكلام مسلم رحمه الله تعالى هنا الذي قال ولم أخرج إلا ما فرجت ما أجمعوا عليه، لكن اختلفوا فيه أنا لم أخرجه وإن صح وإن كان هذا صحيحا عندي. طيب عليك الصلاة. فقال ورجح أن المراد ما لم قال ابن الصلاح قاله ابن الصلاح أي قال هذا الكلام الذي تقدم، ورجح أن المراد ما لم يختلف الثقات فيه في نفس الحديث، وده اللي أنا أتكلم عنه من شوية، ماشي، ما لم يختلف الثقات فيه في نفس الحديث ونفس المتن، لكن قد يختلفون في غيره، لكن في نفس الحديث الموجود ده مع هذا المتن الموجود ده قبل أهل العلم حديثه وأجمعوا على قبوله. فده اللي بيقول أنا لم أخرج فيه إلا ما أجمعوا على قبوله. قال ورجح أن المراد ما لم يختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا لا ما لم يختلف في توثيق رواته. يبقى المقصود مش اللي اختلفوا في توثيق الايه؟ في توثيق الرواة، لكن بهذا الايه؟ الاختلاف في الحديث بهذا السياق اسنادا وايه؟ اسنادا ومتنا. يبقى لما قد يختلفون في بعض الرواة، لكن لما نيجي نسوق حديث بسلسلة معينة ومتن معين، طب انتوا تختلفوا في قبول هذا الحديث؟ وإن كان هذا الراوي ممن تكلمتم فيه، لكن هل تختلفون في قبول هذا الحديث بهذا السند بهذا المتن؟ فيقولون لا، فعندئذ خلاص يخرج هذا ليه؟ يخرج هذا الحديث. واضح؟ طيب، ده بالنسبة للتوجيه الأول لكلام مسلم إلا ما أجمع عليه، وإلا فهناك من وجه كلامه فقالوا إنما قصد بذلك إجماعا مخصوصا، وسيأتي هذا الكلام. قال ودليل ذلك، دليل هذا الكلام، أنه سئل عن حديث أبي هريرة. أبو هريرة أخوانا متوفى سنة كام تعرفون؟ 58. فإذا قرأ فأنصتوا، هذا حديث أبي هريرة، الحديث معروف مشهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في شأن لما ذكر في مسألة القراءة خلف الإمام، واضح، قال إذا حديث إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا قرأ فإذا قال كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، وإذا قال ركع فاركعوا، وإذا قال ولا عفوا فيه، وإذا قال ولا الضالين. الحديث يعني لا يحضرني الآن بنصه بتمامه. قال فإذا قرأ فانصتوا هل هو صحيح؟ فقال عندي هو صحيح، عندي هو صحيح. فقالوا لما لم تضعه هنا؟ فأجاب بذلك الجواب المتقدم. الجواب المتقدم انه قال ايه؟ قال ماذا؟ ليس كل صحيح انا خرجته، انا ما خرجت فقط الا اللي اجمعوا ايه؟ الا اللي اجمع عليه، الا ما اجمعوا عليه، واضح؟ لكن ده عندي صحيح، وان كان اهل العلم يختلفون في قبوله، لكن لم يجمعوا على قبوله. قال ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر. يعني كأنه فيه هنا هناك إما ذهول عن هذا الشرط، وهذا مستبعد في الحقيقة، وتوجيه كلام العالم أفضل من أنك أنت توهمه، أو لسبب آخر، قد لكل قاعدة شذوذات، فقد تشذ القاعدة لأمر أراده المصنف رحمه الله، أو لحاجة احتاج إليها، كهذا الذي ذكر لما سئل عن رواية فلان وفلان وفلان، فقال يعني إنما يكون عند الحديث بنزول، فأسوق من هذا الطريق رجاء العلو، واضح. وأحيانا قد يكون حديث صحيفة من طريق فلان، فيقول طيب، وقد يسأل عن رواية فلان مثلا من الناس، فيقول طيب وأن لي صحيفة بصحيفة حفص بن ميسرة، نعم. قال وقال البلقيني رحمه الله قيل أراد مسلم إجماع أربعة، وده الإجماع اللي هو الايه؟ المخصوص، ده الإجماع المخصوص. فقال أراد إجماع أربعة، أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراسان، كأنه أراد إجماع هؤلاء الذين إذا أجمعوا على حديث أخرج هذا ليه؟ أخرج هذا الحديث. قال المصنف في شرح مسلم، والمصنف هنا المقصود به من؟ النووي رحمه الله، لا النووي رحمه الله. قال المصنف في شرح مسلم وقد ألزمهما الدارقطني رحمه الله وغيره، والدارقطني نسبة إلى دار القطن، كأنه كان يسكن قريبا من دار القطن، دار القطن والمكان الذي كان يجمع فيه ليه؟ فيه القطن. وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجاها وليس بلازم لهما لعدم التزامهما ذلك. درغتني له كتاب اسمه الإلزامات، اسمه الإلزامات، وحققه طبعا الشيخ مخبر رحمه الله تعالى بالوادعي في كتاب اسمه الإلزامات والتتبع، فله كتاب اسمه الإلزامات وكتاب اسمه التتبع. فالإلزامات أتى بأحاديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري وعلى شرط مسلم ولم يخرجاها، فقال إيه أحاديث على شرطكم ولم تخرجوها، فلماذا؟ طبعا هما لم يلتزم هذا كما تقدم الكلام، ولم يقولوا إن إحنا أصلا استوعبنا الصحيح أو خرجنا في كتابنا كل ما هو على شرطنا، فبالتالي لما تيجي تلزمهم أنت بهذا الإلزام فهذا الإلزام مردود على قائله. لكن نستفيد لا شك من هذا الجهد، يعني لا تقول إيه اللي عملوا بيلزمهم بأشياء هم لم يلتزمها أصلا من الأساس، لكن في الحقيقة أنت استفدت جملة من الأحاديث ربما في قوة أحاديث الإيه؟ أحاديث الصحيحين، وهي موجودة الحمد لله. واضح؟ فقال الإلزام الدرقطني لهما في الحقيقة غير ملزم لأنهما لم يلتزم أيضا أصلا إخراج الإيه؟ إخراج كل الصحيح من جهة أو إخراج ما كان حتى على شرطهما من جهة أخرى. قال وكذلك قال البيهقي رحمه الله قد اتفق على أحاديث من صحيفة همام وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد، مع أن الإسناد واحد. طب ده يدل على ماذا؟ شدة التحرف. لا شدة التحرف ايه؟ ما الإسناد واحد. النظر برضو في الانتقاء. نعم. هذا أكبر دليل على هذا إنهم لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم إخراج ما كان على شرطهما، لأن إسناد الصحيفة كله أخوانا واحد، فإن خرجت منها حديث فأنت فكل ما بقي من الأحاديث صالح لأن تخرجه. أنا معي إسناد واحد الآن، أنا معي مالك عن نافع عن ابن عمر، واضح؟ أخرجت حديث واحد من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، طب وبقية أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر؟ ها؟ بالضبط هذا إسناد. أخونا الإسلام بيقول طرح مسألة وهي مهمة في الحقيقة، إن قد يكون هناك إشكالات أخرى باعتبار مجموع الطرق، مش باعتبار هذا الطريق بحسبه لكن باعتبار المجموع، هذا وارد فمن ثم قد يعرض عنه، لكن في الحقيقة في الجملة إن ده إسناد واحد، إسناد واحد، فإن أخرجت حديثا واحدا منه فبالتالي يعني بقيته على شرطك بهذا الإسناد على الأقل، وإن كان في أحيانا تترك البعض لبعض الإشكال الوارد، وذا قد يسوغ، يعني ذا قد يسوغ وذا كلام طيب، واضح؟ لكن البهاقي يريد أن يدلل على شيء، البهاقي يريد أن يقول يا أخوانا انتبهوا، صحيفة هذه صحيفة إسنادها واحد، اتفقوا على إخراج جملة منها من أحاديثها، وانفرد كل واحد منهما ببعض أحاديث هذه الصحيفة، بل وترك منها أحاديث، فده إن دل على شيء إنما يدل على ماذا؟ يدل على أنهما لم يشترط الصحيح إخراج الصحيح كله ولا استيعابه ولا ما كان على ولا استيعاب ما كان على شرطه. ده وارد ولا هو وارد؟ وارد، ان الاسناد هنا اسناد واحد. احسنت، صحيح. قال المصنف والمصنف هنا من؟ النووي رحمه الله. قال المصنف: لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه. يعني إيه الأصل في الباب؟ إن هو الركيزة الأساسية بتاعت الباب، ده العمود بتاع الباب. تعرفون زي مثلا احنا عندنا البيت بيكون له، بيقوى المكان اللي بيبقى شايل حمل البيت، اقوى مكان في البيت اللي هو في اثناء تجهيز البيت وبناية البيت والكلام ده. فبتبقى في اماكن كده بتبقى عليها حمل البيت ككل، فدي بتكون نفس القضية. الحديث الذي عليه حمل الباب، الباب كله محمول عليه، اللي هو العمود بتاع الباب، اللي هو بيسموه العمدة، العمدة اللي هو العمود بتاع الباب الذي يحمل الباب، اللي هو أصل في هذا الايه، في هذا الباب. فيقول لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما، هو أحدهما عفوا، مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في الباب، ولم يخرج له نظيرا، يعني ليس عندهم لم يخرج له ما يشبهه او ما يقوم مقامه او يؤدي نفس المؤدى بتاع هذا الايه، مؤدى هذا الحديث، ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم نفس الكلام ذكر المصنف هنا، ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر انهما اطلعا فيه على علة، ويحتمل انهما نسياه او تركاه خشية الإطالة أو رأيا أن غيره يسد مسده. كأن دي مسألة النووي بيلتمس له معذرة. يقول أحيانا أنت تجد أن هناك حديث مثلا تركاه أو تركه أحدهم، والحديث ده في الحقيقة أنه في الظاهر إسناده صحيح 100%. خلي بالك أن النووي هنا دقيق في كلامه جدا، لأنه قال ماذا؟ قال لكن إذا كان الحديث الذي تركه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر. فالكلام هنا كلام دقيق. أيوه في الظاهر. بالضبط، لأنه قد يكون له علة عندهم فمن ثم تركه، وده الكلام اللي ذكره في نهاية الإيه؟ في نهاية هذا الكلام. فقال في الظاهر أصلا لكنه عمدة في الباب، فأنت بتبتدي تحتار. تقول طيب الباب ده الحديث ده أصلا عمدة في هذا الباب، وهو صحيح في الظاهر، أمامي صحيح، وهم تركوا الباب ده إما فارغ أو ترجم له ولم يخرج فيه حديث. ده وارد عند البخاري ولا مش وارد؟ يترجم ثم يترك الباب بلا إيه؟ بلا حديث فيه. وانت تيجي حضرتك بقى انت كمنشغل بالحديث تدور تجد هذا الحديث. قد يكون أيضا الذي يقوم بهذا الكلام فقيه، الفقهاء عنده مثلا في باب الفقه أصول معينة كده، فيجد يقول طيب إن هذا الحديث أصل، لماذا أعرض عنه مع أن إسناده صحيح والباب عنده يحتاج إليه، بل لا يقوم إلا به. أسباب تجعلك في يعني في إشكالية من أمرك في هذه المسألة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يوجه هذا الإشكال. وخلي بالكم يا أخواننا أنك أنت لما تتعامل مع استنباطات أهل العلم وتوجيه أهل العلم لكلام أهل العلم، أنت أصلا تتسع المدارك عندك، وتتولد عندك الملكة الفقهية. ما تفكرش أنك أنت أي كتاب سايح كده تتولد الملكة الفقهية من عندك، بل بالعكس، لا تكاد تتولد الملكة الفقهية إلا من توجيهات أهل العلم لي، إما للاختلاف في الحديث ورد بعضهم على بعض وتوجيه بعضهم لكلام بعض ونحو ذلك، كل ده تجد نفسك دخلت في المعمعة، تتولد عندك الملكات الفقهية، بل تجد الحديث الواحد تختلف فيه كلمتهم إلى على أربعة أقوال، وكلهم يستدل بهذا الحديث ويرد على صاحبه من خلال هذا الايه، من خلال هذا الحديث، والحديث المستدل به هو ايه؟ واحد. باب يولد عندك ايه؟ ها؟ لان هذا استنبط من الحديث ما لم يستنبطه هذا، والثالث استنبط ما لم يستنبطه الاول ولا الثاني، والرابع كذلك استنبط ما لم يستنبطه الاول ولا الثاني ولا الثالث. فانت ما تقولش ايه ده، ايه اللي لا ابدا، بل الان انت لما لو كان القول في الحديث واحد يبقى انت خرجت بمفهوم واحد ولا لا؟ مفهوم واحد فقط بفائدة واحدة فقط، صح ولا لا؟ طيب لما اختلفت كلمتهم في الحديث واستدل هذا في الحديث نفسه على قوله، وهو يرد على صاحبه الأول الذي استدل بنفس الحديث، يبقى انت استفدت ايه؟ فائدة اخرى، فاذا جاء ثالث واذا جاء رابع وهكذا تولدت عندك الايه؟ ملكة الاستنباط، ملكة استخراج الفائدة. ولو انك على طول مباشرة دخلت بقى في هذا ما بيفهم، هذا جاهل، هذا مش عارف ايه الكلام ده، والله يا اخوانا ما تكاد تجد التراحم الا في كلام اهل العلم المتقدمين، ولو اختلفوا مع بعض ولو رد بعضهم على بعض تجد فيه من التراحم، تجد فيه من التماس الاعذار، وان كان يرد بعضهم على بعض، بل مع رد بعضهم على بعض يوجه بعضهم كلام بعض. واضح؟ بالضبط، يوجه بعضهم كلام بعض. فهنا قال لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرج له نظيرا، يعني ما أخرجوش إيه؟ حديث بديل. واضح؟ ولا ما يقوم مقامه، لا لم يخرج له نظير، يخرج له نظيرا، ولا ما يقوم مقامه في الباب، بل ترك الباب مع احتياجه لليه؟ مع احتياجه للحديث العمدة الذي يقوم به. فالظاهر بداية يخرج ويخرج الأمر فيه الأمر كما قلنا فيه ساعة فيما يتعلق بيخرجها أو يخرجها. نعم أي نعم، فهذا صحيح وهذا صحيح، فلم يخرجها ولم يخرجها كلاهما صحيح. نعم والله الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا. واضح؟ تقول خرجه وأخرجه، فأصل كلمة يخرجا أخرج، وأصل كلمة من الثلاثي من الرباعي، لكنه هذا التوجيه للكلمة الثانية وهي خرج صارت كيه على وزن الأحرج. واضح؟ فهنا خرج خرجه خرجاه خر ولم يخرجاه، أخرج أخرجاه. أظن الكلمة يعني يحتاج إلى مزيد من النظر، لكن على كل حال في الحقيقة أن الأمر فيها سعة، يعني هذا التعقيد وكذا يعني كقولهم كلمة في رويناه ورويناه، روينا وروينا. واضح؟ وإن كانت روينا طبعا فيها المبني لغير المعلوم في روينا، يعني هناك من أخذنا هذا الحديث عنه، وكذلك هي مفهومة أصلا بطبيعة الحال من رويناه من طريق فلان. نعم. طيب قال المصنف لكن إذا كان الحديث عفوا، فالظاهر أنهما اطلعا، وده التوجيه الأول، كان المصنف يقول اللي هو الإمام النووي يقول الذي يظهر عندي أنهما ممكن يكونوا اطلعا، الظاهر أنهما اطلعا على علة، على علة فيه، اطلعا فيه على علة، وده التوجيه ده توجيه قوي جدا إذا كان الحديث عمدة فين؟ عمدة في الباب، لأنهم لا يعرض عنه إلا لأجل هذه الايه؟ هذه المسألة. إذا كان الحديث عمدة فين؟ في الباب. ويحتمل أنه ما نسيه، وإن كان هذا الأخير فيه شيء من الايه؟ من الاستبعاد، لكن يبقى أنه احتمال وارد. كأنه بيركن إلى مسألة أنه مطلع عليه بالضبط، لأنه قال والظاهر. ويحتمل أنه ما نسيه، لكن هذا كما قلنا احتمال، وإن كان ضعيف لكنه وارد، لكنه يبقى قائم. نعم، يرد للقواعد في المسألة دي ويركن فيها ولا هو في النهاية أنت التوجيه هنا لأول وهلة، لكن في النهاية إذا رد الأمر إلى القواعد العلمية ثم حكم في هذا الحديث فقد تحكم بصحته وقد تحكم بغير ذلك. لكن أيضا حتى وإن حكمت بصحته فليس هذا بلازم أنهما حكم أيضا بصحته على نفس حكمك، واضح؟ لكن قد وأيضا قد يكون اطلع فيه على علة أنت أصلا لم تطلع عليها، وإن أنت يعني معلش خرجت الحديث تخريجا علميا فالظاهر لديك أنه صحيح، واضح؟ نعم، يعمل به بالنظر. أي طبعا يعمل به ولا بد، يعمل به ولا بد. ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة، لكن في الحقيقة خشية الإطالة ده إذا لم يكون قد ترجم للباب وتركاه، وترك الباب بلا حديث، وهذا عمدة، وهذا عمدة. لكن قد يكون تركاه عن عمد خشية الإطالة كما تقدم، إذا كان عندهم في الباب إيه؟ غيره، فبالتالي نقول هنا نعم، وهذا يكون احتمال ترجيحه قوي في هذه الحالة. أي نعم، خشية الإيه؟ الإطالة. أو رأيا أن غيره يسد مسده. طيب، كلمة رأيا أن غيره يسد مسده، إذا في هذا إذا كان من السهل أن الباب ده والباب الذي بعده يصلح أن يكون بابا، أن يكون بابا واحدا، واضح؟ طيب، لا يصلح أن يكون بابا واحدا، وهذا الباب يحتاج إلى أن يسد، أن يسد بحديث عمد فيه، فيستبعد أن يكون تركه لأن غيره يسد مسده. طبعا لأن خلص ما في ما يسد مسده، يبقى الاحتمال الأول هو الأظهر وهو الذي يظل عندنا إيه؟ عندنا قائم. الاحتمال الأول اللي هو إيه؟ إن هم اطلع على علة فيه، فمن ثم تركاه عن عمده، واضح؟ طيب، قيل دخلنا في مسألة أخرى. طبعا بعد أن تكلم المصنف فيما يتعلق باستيعاب الصحيح من عدمه، هل استوعب الصحيح أو لم يستوعبه، دخل طبعا ورجح أنهما لم يستوعبا، ليه؟ بل هذا إجماع، محل إجماع بالمناسبة بين أهل الحديث أنهما لم يستوعبا الصحيح ولم يشترطه، دي مسألة اتفاق، واضح؟ خلافا طبعا لبعض الذين شذوا عن هذا الباب، وفي الحقيقة اصطلح اصطلاحا خاصا بهم، تعرفون من؟ لا، ابن الأخرم ايضا قال ولم يفت الخمس، عفوا، لا، ابن الأخرم هنا وسع فيما يتعلق هذا ليس كلام ابن الأخرم، لكن كلام صاحب المشكان، مشكات المصابيح، صاحب مشكات المصابيح قال ماذا؟ قال الصحيح وما خرجاه في الصحيحين أو أخرجاه في الصحيحين، والحسن ما كان في الإيه؟ في غيرهما، يعني في كتب من الكتب الخمسة يعني. لكن أهل العلم قاطبة ردوا على الباغوي كلامه في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، اصطلاح الباغوي، فردوا عليه كلامه في هذه المسألة. وكما قلنا يكاد يكون اتفاق خلافا طبعا للبغوي فيما يتعلق بالمشكاه مشكاه المصابيح في هذه هذا الاصطلاح الخاص به. قال وقيل هذا كلام ابن الأخرم. قيل ولم يفتهما منه إلا القليل. إذن ابن الأخرم أيضا ما قالش أنهم استوعبه، إنما قال فاتهما أشياء، فاتتهما أشياء لكن ليست بالإيه؟ بالكثيرة. حتى مصطلح ابن الأخرم أيضا، تعرفون ابن الأخرم من هو؟ أبو بكر بن الإيه؟ ابن الأخرم. حتى مصطلح ابن الأخرم أيضا ردوا عليه، قالوا حتى هذا الاصطلاح، هذا الكلام كلام ابن الأخرم كلام ليس بالإيه؟ ليس بالدقيق. فقال الحافظ ابن الأخرم أبو عبد الله ابن الأخرم، عفوا أبو عبد الله ليس أبو بكر، أبو عبد الله ابن الأخرم، ولم يفتهما منه إلا القليل وأنكر هذا، يعني أنكر هذا الكلام على مين؟ على ابن الأخرم رحمه الله، لقول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي وما تركت من الصحاح أكثر. الحازمي تعرفون من هو؟ اللي هو صاحب ماذا؟ شروط الأئمة الخمسة. الحازمي اللي هو صاحب شروط الأئمة الخمسة، فتكلم في هذا فقال ماذا؟ قال إن البخاري قال كذا، قال أحفظ 300,000 حديث منها 200,000 ضعيفة و 100,000 صحيحة، وخرجت هذا الجامع من هذه 100,000 اللي انتقيت منها هذا الجامع اللي هو 7,000 وكسر كما سيأتي تعداده، فانتقيت منها هذا الكتاب اللي هو الجامع الصحيح. وكذلك الإسماعيلي، تعرفوا الإسماعيلي اللي هو صاحب ماذا؟ المستخرج على إيه؟ على البخاري اللي هو أبو بكر الإسماعيلي. الإسماعيلي قال هذا الكلام، نقل هذا الكلام، قال إن البخاري نفسه أصلا قال إن أنا سبت من الصحيح أكثر كثير جدا، بل لما قال أكثر يعني أكثر مما إيه؟ أكثر مما خرجت، واضح؟ لأنه قال هنا قال أكثر على وزن أفعل، أي نعم أكثر، فآتى بأكثر تفضيل، واضح؟ فلما قال أكثر إذن أكثر مما خرجت، واضح؟ قال ابن الصلاح يدلل على هذا الكلام أيضا على أن كلام ابن الأخرم يعني فيه إشكالات. ولذلك لما يجي خطيب يقول مثلا أو طالب علم أو نحو ذلك يقول والله أنا خلاص يكفيني الصحيحين، يكفيني الصحيحين، نقول لا يكفيك الصحيحين، قد تركت جملة كبيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليست مخرجة فين؟ ليست مخرجة في الصحيحين. إن كونك تقول يكفيني الصحيحين فهذا كلام غير صحيح، واضح؟ لكن هذا رد لجملة من الأحاديث لكنه رد مغلف. أقول أنا أي حديث في غير الصحيحين أنا لا أقول به ولا أعمل به. عم الشيخ طيب. قال ابن الصلاح والمستدرك للحاكم كتاب كبير. سيأتي بطبيعة الحال كلام على المستدرك، لكن طالما ذكر هنا المستدرك هو كتاب عمد فيه الحاكم رحمه الله، وهو الحاكم أبو عبد الله أخرج النيسابوري طبعا كتاب المستدرك. فئة هو طبعا خرج كتاب المستدرك لكن لمعنى، السبب الحامل لأبي عبد الله الحاكم في الحقيقة فيما يتعلق بإخراج المستخرج إن برضو طلع جماعة من طلاب العلم كده وقالوا إيه؟ قالوا إحنا مش هناخد إلا باللي في الصحيحين، أي حاجة في خارج الصحيحين مش هناخد بيه، ماشي؟ فالحاكم رحمه الله خاف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يا إخواننا لابد من أن تتعرف على الحامل العالم فيما يتعلق بتصنيفه للكتاب. لا كثير ممن يصنفون اليوم فيصنف من باب يعني، والحقيقة ان الكتاب يخرج كمالة عدد، بل ربما يكون يخرج الكتاب ضعيفا جدا، يخرج ضعيف في الحقيقة. فالحاكم لما وجد ذلك من طلاب العلم من جملة، فعمد إلى أحاديث كثيرة جدا فأخرجها، ثم يعمد إلى كل حديث فيكتب تحته على شرط البخاري، على شرطهما ولم يخرجاه، أو على شرط البخاري ولم يخرجه، أو على شرط المسلم ولم يخرجه، في تحت كل حديث تقريبا يكتب عبارة من هذه العبارات، وكأنه يوجه هذه الرسالة إلى هؤلاء فيقوله جملة كبيرة جدا من الحديث، ماذا ستفعلون بها؟ كيف ستلقون ربكم وقد رددتم كل هذه الأحاديث التي هي في الحقيقة قوية وعلى شرط الشفاعة، على طبعا توسع فيما يتعلق بالحاكم في كتابه، لكن في الحقيقة إن العلماء التمسوا للحاكم أعذارا كما سيأتي الكلام في هذا أيضا، فيقولون بأن الحاكم يعني سود الكتاب، يعني جمع الأحاديث. التسويد وهو أنك أنت تجمع كل ما طالته يدك إذا أردت أن تصنف، فبتعمل إيه؟ المرحلة الأولى مرحلة الجمع، ثم بعد ذلك مرحلة الانتقاء من هذا الذي جمعت، فتبدأ تنتقي، فلما بتنتقي بتبدأ تنتقي أصح ما جمعت فيما يتعلق بالإيه؟ فيما يتعلق بالباب. فالحاكم العلماء يقولون إنه سود الكتاب، ثم بعد ذلك بدأ ينقح في المرحلة الثانية، بدأ ينقح لكن وافته المنية قبل أن ينتهي من تنقيح الكتاب، ولذلك خرج الثلث الأول من الكتاب إلى حد ما مقبول، وسلم له كثير جدا من ما أخرجه في أول الكتاب، الثلث الأول من الكتاب، ثم الإشكالات كلها كانت في ما وراء ذلك، واضح؟ فيقولون هذه فيه دلالة كبيرة على أن الحاكم رحمه الله تعالى وافته المنية قبل أن يسود، ينتهي من تبييض والتنقيح لتنقيح الكتاب. لكن على كل حال أن الحاكم سلم له كثير أيضا، وإن كان أخذ عليه كثير لكن أيضا سلم له الكثير مما أراد. طيب، قال ابن الصلاح: والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهم على شيء كثير، وإن يكن عليه فيه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير، وذا كله مش موجود فين؟ مش موجود في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: زيادة عليه، والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة، لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير. والكلام هذا كلام محتمل. الأصول الخمسة، المصنف لم يقل الأصول الستة، إنما قال الأصول الخمسة. ما هي الأصول الخمسة؟ الأصول الخمسة الستة عدا ابن ماجه، البخاري ومسلم وداود الترمذي النسائي فقط، البخاري ومسلم وداود الترمذي النسائي، يبقى دولة الأصول اللي إيه؟ الأصول الخمسة التي عناها النووي رحمه الله تعالى. كأن النووي يعني يرى بأن ابن ماجه مستوعب فيما يتعلق بسائر الكتب، ومن فرض به ابن ماجه يعني كله فيه إشكالات، وإن كان البعض يقول سلم لزوائد ابن ماجه، سلمت جملة كبيرة من زوائد ابن ماجه، وإن كان أيضا في الحقيقة أن السمة الغالبة على زوائد ابن ماجه أنها فيها إيه؟ أن زوائد ابن ماجه على الكتب الست عموما، واضح؟ أنها فيها إشكالات، واضح؟ وإن سلم له فيها البعض، فمن ثم لم يعتبروه في بداية الأمر في ولذلك الحازمي رحمه الله تعالى لما كتب شروط الأئمة كتب شروط الأئمة ليه؟ الخمسة، ولم يدخل ابن ماجه فيما يتعلق بالكتب الستة عدا ابن طاهر ماشي رحمه الله بعد فترة طويلة جدا من الزمن. طيب، طيب نقف عند قول المصنف هنا. قال المصنف زيادة على عليه الصواب لم يفت الخمسة.